عن ثدي أمه. طافين في الريف وحتى في المدن هنا في ناس يقول لك ان الطفل وهو رضيع كده ما رضاش يرضع افتقوله معدته. افتقوله معدته يعني ايه؟ ها يعني يدوله حاجة عشان تفتح له المعدة. ده مش فتح المعدة خط سيخ. لا يدوله حاجة تفتح له ايه المعدة. وكل يتصرف على قدر علمه. يعني في ناس جاهلة مش عارف يدوا للطفل ايه, وفي ناس يقول لك حط له مش عارف نقطة حنة طبعا يموت فيها عشان تبقى عارف. ناس بتقول كلام كتير وغريب, والجهل جهل ربنا يعافينا. النبي كان بيفعل هذا عليه الصلاة والسلام, فكان إذا ولد مولود كان يستخدم ما يفتح له المعدة يأهبه. فكان بيعمل ايه؟ ها يلوغ تمرة ثم يحلقه بها بها. ده أحسن شيء لفتح المعدة اللي كبولك بقى النبي عليه الصلاة والسلام. مش اللي نخترعه, مش اللي نخترعه. طيب آل الحجاج لما أرادوا أن يفتقوا له معدته, عايزين تقول معدة عشان المعدة تتفتح ويدخل فيها لبن الأم, أتعرف كيف فتقت معدة الحجاج؟ عملوا إيه؟ لم تفتق إلا حينما سقوه دم جد. دم جد جابوا دم جد ساونه أقبل عليه, ثم بعد هذا رضع والتقم ثدي أمه. يعني منذ اللحظة الأولى عايز يقول لهم إن أنا هكون ها سفاك للدماء, شراب للدماء منذ اللحظة الأولى. وستعرف أنه فيما بعد شرب دماء المسلمين ولم يعلم ولم يعلم. أنا أختص طبعا بختص الأحداث عشان الوقت. فلما شاب أصبح شابا أبوه كان من الأمراء اللي هو يوسف الثقفي, وكان عاملا من عمال معاوية. عاملا من عمال إيه؟ معاوية. قدم أبوه يوسف إلى مصر لمقابلة معاوية وكان أميرا للمؤمنين بعدما حدث بينه وبين سيدنا علي. وقالت إليه المرأة المجنونة, فقدم يوسف لمقابلة معاوية واصطحب معه الحجاج. فلما قدم إلى مصر نزل بمدينة الفسطاط. الحاج لا تسمعها الفسطاط, عارفنا الفسطاط دي عارفنا مدينة الفسطاط. نزل بمدينة الفسطاط فدخل الحجاج إلى مسجد الفسطاط, ودخل يوسف إلى مسجد الفسطاط ومعه ولده جماعة الحجاج. الحجاج فدخل إلى مسجد الفسطاط. لما دخل إلى مسجد الفسطاط كان يجلس في هذا المسجد قاضي مصر في ذلك الوقت. وخذ بالك من الأسماء, أن الرجل ده كان من أشد الناس ورعا قاضي مصر ده في هذا الوقت. خلاص كان اسمه سليم ابن عتق التجيبي. كان اسمه ايه قاضي مصر في هذا الوقت؟ كان اسمه ايه؟ سليم ابن عتر التجيبي. له ترجمة طيبة جدا في كتب التاريخ ومنها تاريخ ابن عساكر, يعني يتحدثون عن زهد هذا الرجل وورع هذا الرجل وتقوى هذا الرجل بما تقشعر منه الأبدان. فالله سبحانه وتعالى كان رزقه علما وفقها وورعا وخشية لله. اللي هو مين بقى؟ تالي خد بالك من الأسماء, ها سليم ابن ايه؟ ابن عتر التجيبي. تجيب ايه بلدة اسمها كده؟ بلدة اسمها تجيب هو منها, فينسب إليها فيقال التجيبي بضم التاء التجيبي. فمن الجالس في المسجد قاضي مصر هذا سليم